رأى أمه وإخوته الصغار يقتلون أمام عينيه، فقالوا له: لا تتحرك. رأى بيته يهدم من فوق رأسه وقالوا: لا تتكلم. رأى أباه المجاهد يقاد إلى الموت قسرا، قالوا له: مت قهرا. انتفض الشبل وقال: حان وقت الفعل للكلام. صار بالنار انتصاره حينما داسوا دياره، حينما قتلت بسكين بني صهيون ساره. صار بالنار انتصاره حينما داسوا دياره، حينما قتلت بسكين بني صهيون ساره. لم يفاوضهم ويستنكر ويشجب بالعباره، بل مضى للموت مسرورا بكفيه الحجاره. لم يفاوضهم ويستنكر ويشجب بالعبارة، بل مضى للموت مسرورا بكفيه الحجارة. إنه ماض ولو أعلى اليهودي جدارة، إنه ماض لكي يمحو عن المليار عارة. سوف يأتي قدسه حتى وإن فرضوا حصارة. صار بالنار انتصاره حينما داسوا دياره، حينما قتلت بسكين بني صهيون ساره. صار بالنار انتصاره حينما داسوا دياره، حينما قتلت بسكين بني صهيون ساره. لم ير الأعداء يوما رغم ما فعلوا انكساره، هدموا البيت وبالنار أبادوهم صغاره. لم ير الأعداء يوما رغم ما فعلوا انكساره، هدموا البيت وبالنار أبادوهم صغاره. ثابت في قلبه القرآن يمنحه البشارة. سوف تنصر يا غريبا مزق الليل نهارا، وغدا ستعيد يا بطلا لأقصاك النضارا. صار بالنار انتصارا حينما داسوا ديارا، حينما قتلت بسكين بني صهيون سارا. صار بالنار انتصارا حينما داسوا ديارا، حينما قتلت بسكين بني صهيون سارا. صار بالنار انتصارا حينما داسوا ديارا، حينما قتلت بسكين بني صهيون سارا. صار بالنار انتصارا حينما داسوا ديارا، حينما قتلت بسكين بني صهيون سارا. صار بالنار انتصارا حينما داسوا ديارا، حينما قتلت بسكين بني صهيون سارا.